عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر له تعجيل الصلاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. ثم بين لنا المقصد من هذا الكلام، قال: يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا. ثم ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. ثم ذكر بعد ذلك قال أبو عمرو يعني الأوزعي: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء. فبيذكر في هذه الروايات التي ترجم لها أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وباب وقت العصر، وأن كل هذه الروايات بيؤكد على هذه الصلاة وأن تؤدى في وقتها، أن تؤدى في وقتها. فلذلك نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم متى كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العصر، فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة حية. قال معنى كلام أنس بن مالك رضي الله عنه أي لم تصفر، أي لم تصفر. قلنا نتذكر دوما ونستصحب دوما معنا هذه الرواية التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما في بداية توقيت الصلوات عندما نزل جبريل عليه السلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين، فنتذكر دوما أن العصر صلاها في اليوم الأول عندما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه. وبالتالي بداية التوقيت بينا أن العلماء قالوا هذا هو الوقت المختار، هذا هو الوقت المختار. وحنجد نقل الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية ميقاتها، في بداية الميقات. تذكر دائما أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. لما الإنسان بيؤدي الصلاة في بداية التوقيت ويعجل الصلاة قلنا هذا وقت الفضيلة، هذا وقت الفضيلة. وفيها أيضا قلنا الاتباع، امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها الاتباع قلنا بالإضافة تعبد الإنسان لربه سبحانه وتعالى بهذه الصفة أحب الأعمال إلى الله، يبقى صفة المحبة. وكذلك أيضا سبيل الإنسان يكون محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى في امتثال ما أمر به سبحانه وتعالى وما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان يبقى الربط حتى في مسألة الصلاة، حتى نصلي صلاة نقول الله دي عبادات، ولكن العبادة دايما مرتبطة بالاعتقاد، يعني العبادات دايما مرتبطة بالاعتقاد. دايما نتذكر أن الأوامر والنواهي لها ارتباط وثيق بمسألة العقيدة، مسألة العقيدة كيف نحرك الاعتقاد. يبقى على ذلك هذه صورة من الصور، صفة المحبة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. احنا دايما بندرس كده في العقيدة ادي صفات الرب سبحانه وتعالى والصفة، يبقى هذه صفة ثابتة بنسبة الله سبحانه وتعالى. دايما نتكلم نقول بالنسبة لأسماء الصفات نسبة الله سبحانه وتعالى من صفات ما أثبته لنفسه أو أثبته لها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. نمر الآية كما وردت كفعل الصحابة رضي الله عنهم، المعنى معنى مستقر مدرك، ولكن الكيفية نفوض ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. قلنا كل ده ضابط عقائدي، عقائدي، لكن يا ترى ازاي نحرك بقى العقيدة، ازاي يتعبد لله. يبقى نقول كيف سبيل الإنسان ليتعبد رب سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى احنا نقول هذه صفة ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله. نقول لك والله طيب يا ترى حظك من التعبد لربك سبحانه وتعالى بهذه الصفة، نقول اهو يبقى الانسان حتى يوميا لما يحافظ على اداء الصلاة في بداية التوقيت يبقى انت تعبد لله. استصحب بقى المعنى ده، استصحب يبقى احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها. يبقى لما تسأل كده ترى ليه بتصلي الصلاة وقتها، نقول لك والله ده وقت فضيلة، والله كلام طيب، لكن نقول يا ترى فقط هو ده المعنى المستقر عندك؟ نقول لا، ده في معاني اخر، وبالتالي فيها الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ايضا نقول التعبد لله سبحانه وتعالى بصفة المحبة. يبقى ده تحريك بواعث الايمان داخل القلوب، يبقى ده تحريك بواعث الايمان دوما داخل القلوب، وقلنا يبقى ده الرابطة، الرابطة بين هذه الامور. فلذلك قال الشمس بيضاء مرتفعة اي لم تصفر حية، قال حياته الشمس، حياتها عبارة عن بقاء حرها لم يفطر وبقاء اللون لم يتغير، ادي حياة الشمس، يبقى لسه الحرارة منبعثة من الشمس، وكذلك ايضا لم يتغير لون الشمس، لم يتغير، قلنا لم تميل بعد الى الاصفرار، والا خرجت من الوقت المختار الى وقت الجواز كما سنذكر باذن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ايضا يعني معانا في البيان تاكيدا للبيان، قال هذا بالذاهب الى العوالي والشمس مرتفعه، يبقى ضواحي المدينه، يبقى العالي كده نقول ان هي ضواحي المدينه اطراف المدينه، فكان هذا بالذاهب الى العوالي والشمس مرتفعه، يعني معنى كده انهم ادوا صلاه العصر وبيذهب الى هذا المكان المتطرف، مكان نقول اللي هو في اطراف المدينه، ومع ذلك والشمس ما زالت مرتفعه، يبقى معنى الكلام انهم كانوا يصلون العصر في بدايه التوقيت، كانوا يصلون العصر في بدايه التوقيت. كذلك ايضا قال حياتها ان تجد حرها، يبقى دي حياه الشمس، يبقى ان تجد حرها، يبقى في بدايه التوقيت، يبقى قلنا ان اخر صلاه الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله، وده بدايه توقيت صلاه العصر، هذا هو بدايه توقيت صلاه العصر كما بينا في الروايات السابقه. فهنا ايضا والشمس بيضاء حيه مرتفعه حيه، ما معنى كلمه حيه؟ قال ان هي حياتها ان تجد حرها، لسه الحراره منبعثه من الشمس، وهذه الشمس ما زال بنجد هذه الحراره، نجد هذه الحراره. قلنا بالاضافه ايضا ان لون الشمس لم يتغير بعد، لم يميل بعد الى الاصفرار. ثم ذكرت عائشه رضي الله عنها ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل ان تظهر، يبقى كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، اي قال المراد بالشمس ضوءها، يبقى الشمس ضوء الشمس ما زال موجود، وحرارة الشمس ما زالت أيضا بتنبعث، نستشعرها في ذلك التوقيت، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في بداية التوقيت. وقال علي بن شيبان قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية، يبقى لسه صافية اللون لم تتغير ولم يطرأ عليها الإصفرار، يبقى في الوقت دايما المختار، وقلنا مش في الوقت المختار فقط ولكن في وقت الفضيلة، بينا ان الوقت المختار يبقى بداية التوقيت، هذا هو وقت الفضيلة، يبقى على الرغم ان نقول ده الوقت كل المختار وقت موسع، ولكن مع ذلك وقت الفضيلة، الوقت المختار يقسم ايضا من الداخل، يبقى بدايته هو وقت الفضيلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ايضا يعني نرى ذلك استقراء لحال النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة في بداية ذلك التوقيت. ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الكفار، دعا على الكفار في يوم الخندق، قال حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق اللي هي في غزوة الأحزاب، وبالتالي معلوم أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت بعد، صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، وطبعا في صلاة الخوف لما شرعت يبقى لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فتؤدى في التوقيت بالصفة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلكن في يوم الخندق لم تشرع بعد، لم تكن صلاة الخوف قد شرعت بعد، فعلى ذلك ما تمكنوا من أداء الصلاة قلنا كالانشغال بالكفار إلا بعد ما خرج الوقت. ومعلوم قصة عمر رضي الله عنه لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى العصر إلا عندما كادت الشمس أن تغرب. وعمر رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له من حاله أنه ما صلى العصر إلا بعدما كادت الشمس أن تغرب، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله ما صليناها، فقلنا يبقى دخل المغرب أهو. فعلى ذلك قال حبسونا عن صلاة الوسطى، وأن الآن الصلاة بتؤدى لهي صفة صلاة الأمن، صفة اللحظة اللي نصلي بيها. أما صفة صلاة الخوف، صفة صلاة الخوف معلوم إن إحنا بتصلي إيمان، وأنت سواء في وجهة العدو في اتجاه القبلة في عكس اتجاه القبلة على حسب الحال، ولكن نقول حتى عند التحام الصفوف، يعني صلاة الخوف يبقى حتى عند التحام الصفوف. كل ما في المسألة إنها هتتغير صفة الأداء عن صلاة الأمن. صلاة الأمن إن إحنا الصلاة اللي بنصليها بهذه الصفة الركوع والسجود وتمكين الجبهة أو أعضاء السجود من الأرض، وإن في لحظة الحرب منقدرش نصلي صلاة الأمن أبدا، وإلا رقاب المسلمين تكون يعني في حيز الكفار، يعني رقاب المسلمين عند ذلك تكون يعني سهلة أن تحصد من عن طريق الكفار. فبنصلي صلاة الخوف، وصلاة الخوف لم تكن شرعت في ذلك التوقيت، فقال والله ما صليناها، فصلى صلاة العصر. وطبعا المقصود من الرواية حبسونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر هي دي كانت الصلاة اللي هم حبسوا عنها وما أداها إلا بعد دخول المغرب. وبالتالي قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، فدعا على الكفار. الشاهد من الكلام أنه حبس، قال صلى الله عليه وسلم حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله الذي يقتضي الأحاديث الصحيحة أنها العصر والمختار. يبقى نجد العلماء اختلفوا يا ترى ما هي الصلاة الوسطى. غالب الأوقات الأقوال والقول المعتمد هو أنها صلاة العصر، قول المعتمد أنها صلاة العصر، ولكن هنجد أن العلماء قالوا الصبح، العلماء قالوا الظهر، العلماء قالوا المغرب، العلماء قالوا العشاء. لكن القول المختار المعتمد الذي عليه أكثر العلماء أنها صلاة العصر. قال النووي رحمه الله الذي يقتضي الحديث الصحيحة أنها العصر وهو المختار. وقال البعض نص الشافعي أنها الصبح، قال وصحة الحديث أنها العصر، فكأن هذا هو مذهبه. قال أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أنها صلاة الصبح، وقال وصحة الحديث أنها العصر، فكأن هذا هو مذهبه. لقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربه بمذهبي عرض الحائط. يبقى الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الصبح. فقال على ذلك الموردي رحمه الله قال قول الإمام الشافعي أنها العصر، يعني كأنه يقول إن الإمام الشافعي لم يقل الصبح، مع إن قال الإمام الشافعي أنها الصبح، البناء على القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله. قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى معنى كده ان يبقى الحديث ما كانش يعني يرى ان هو كان صحيح او وصل اليه بطريق غير صحيح، فعلى ذلك قال انها الصبح. فلما ثبت الحديث يبقى نقول ده مذهب الامام الشافعي، يبقى على الرغم المنصوص عنه غير هذا القول الذي ورد عن طريق الحديث، قلنا لان الحديث لم يصل اليه او وصل اليه من طريق ضعيف فلم يعمل به. وبالتالي قال يبقى نقول ان مذهب الامام الشافعي انها صلاة العصر، صلاة العصر. فقال الموردي رحمه الله هذا مذهبه، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، المذهبي ماشي مع الحديث. يبقى لو قلت قول كده وبعدين ثبت أن في حديث قولي ده يخالف حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بدلوا القول بتاعي، حكوا القول اللي أنا قلته وضعوا كلام الحديث. فلذلك قال اضربه بقول عرض الحائط، ملوش قيمة أمام أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وده قول طبعا العلماء، قول هؤلاء العلماء دوما. وبالتالي بنجد أن العالم لو أتى بقول يخالف فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم دايما نحسن الظن بالعلماء. قلنا يبقى معنى الكلام أن الحديث لم يصل إليه ابتداء، ممكن الحديث وصل إليه من طريق ضعيف، وبالتالي عنده ما هو أقوى من هذه الرواية الضعيفة، ويبقى ده الكلام وده حسن الظن بالعلماء، حسن الظن دايما بالعلماء، لأنهم لا يفتأتون أبدا على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. ظنش أن العالم عنده جرأة أنه أن يأتي بقول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ثبت ذلك القول عنده من قول النبي صلى الله عليه وسلم. دائما يبقى لا يبد أن احنا ننظر بهذه النظرة إلى هؤلاء العلماء الذين الله أن الله تبارك وتعالى اصطفاهم حتى يسروا لنا أمر ذلك الدين، وأوصلوا لنا ذلك الدين بهذه الصورة السهلة الميسورة. فلذلك قال أن الإمام الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث بمذهبي أضربه بمذهبي عرض الحائط. وقال البعض هذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين, وهذا مذهب كثير من الصحابة والتابعين. البعض قال الصبح, والبعض قال الظهر, البعض قال المغرب, البعض قال العشاء, ولكن القول المعتمد والقول عليه أكثر علماء إن هي صلاة العصر. قال وقيل أخفاها الله تعالى في الصلوات, بعض قال يعني حافظ على صلاة الصلاة الوسطى, قال والله يبقى هي أي صلاة من الصلاة اللي احنا نصليها ممكن يبقى تنطبق على العصر, تنطبق على الظهر, تنطبق على المغرب, على العشاء, على الصبح. قالوا أن الله سبحانه وتعالى أخفاها عنا كما أخفى عنا ليلة القدر وساعة الإجابة في الجمعة. طبعا يبقى الكلام ده ما فائدة إبهام الشيء ده, إيه فائدة إخفاء؟ يبقى عشان نجتهد, يبقى للاجتهاد نقول أن ليلة القدر يبقى التمسوها في العشر الأواخر من رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والله لو تعينت الليلة نقول يعني ده هذا الخير, الخير كل الخير في ذلك. إحنا لو تعينت الليلة يبقى أنت حتؤكد على الليلة مع إهمالك للليالي التي قبلها والليالي التي بعدها, لكن لما تكون مبهمة يبقى الإبهام ده هو في صالح الإنسان, في صالح الإنسان. أقول لك والله بدل ما حتكون أنت مؤكد أنك أنت تجتهد في يوم فقط, ده أنت بتجتهد في كل الأيام, تلتمس ليلة القدر في كل ليلة من الليالي. أقول لك بالتالي حتعتاد على الاجتهاد في الطاعة والعبادة, تعتاد على أن تجتهد في العبادات والطاعات. فيبقى نقول ان هي فيها اساسا منفعه للانسان, فيها منفعه وفيها فائده, فهذا خير طالما ان هذا من تقدير رب سبحانه وتعالى, ان الله تعالى قدر ان يرفع ذكر ليله القدر كما هو معلوم عندما تلاحى رجلان, فعلى ذلك نقول ان هذا خير, هذا خير. وبالتالي بنجتهد في العشر الاواخر من رمضان, وقلنا الانسان يعني عشان يجتهد في العشر الاواخر من رمضان يبقى والله مش هنيجي بعد كسل اجتهد, ده الاجتهاد ده هيبقى سائر في حياه الانسان, يبقى خلق نحن نجتهد دايما في الطاعة ونلتمس رحمة الرب سبحانه وتعالى وفي القرب منه جل في علاه. وكذلك أيضا أبهمت الساعة, ساعة الإجابة في الجمعة, فكما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة, يبقى ما دعا بها عبد بدعوة إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له, ما لم تكن يعني إثم أو قطيعة رحم. يبقى يترى فين الساعة في الجمعة؟ هل التي صعد فيها الإمام على المنبر؟ هل هي من العصر المغرب؟ هل كذا هل كذا؟ نقول والله التمسها في يوم الجمعة, التمسها في يوم الجمعة عشان نجتهد. يبقى بدل ما تجتهد بره من الزمن, ده انت بتجتهد دايما ساعات طويلة عشان يبقى خلق, يبقى فيها الحث على ان يتخلق الانسان بخلق الاجتهاد, لان ده امر ما يفوتش, اذا فيها ساعة اجابة ساعة اجابة. وبالتالي لو كان الانسان عنده حاجة أو مسألة أو أراد من ربي سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنب أو يستجيب له الدعاء أو غير ذلك, نقول يجتهد, اجتهد, ده مش المطلوب منك والله هتمكث كده أيام وليالي, ده المطلوب أنك أنت تمكث فترة زمنية, فترة زمنية هنحبس فيها الوقت لله سبحانه وتعالى, ويظل الإنسان يلح على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء حتى يعني يقضي له تلك الحاجة أو هذه المسألة. وكذلك أيضا يبقى قال البعض أن الله تعالى أخفاها عنا أيضا كما أخفى ليلة القدر وكما أخفى ساعة الجمعة. والبعض قال إن صلاة الضحى والتهجد أو الأوابين أو غير ذلك, لكن الراجح من كلام العلماء وغالب كلام العلماء وأيضا المعتمد عندهم أنها صلاة العصر, أنها صلاة العصر. ذكرت أيضا ذلك عائشة رضي الله عنها كما يقول أبو يونس مولى عائشة أنه قال أمرتني عائشة رضي الله عنها أن أكتب لها مصحفا, وقالت إذا بلغت هذه الآية فأذني. يبقى لما تبلغ الآية دهيت يبقى ينبع عائشة رضي الله عنها ويخبرها ويعلمها. قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى, فقال فلما بلغتها أذنتها, فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وصلاة العصر بالواو الفاصلة تدل على أن الوسطى غير العصر, العصر يقتضي المغايرة. وجيب عن ذلك بوجوه أن هذه قراءة شاذة ليست بحجة, ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن, والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع, وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا. قال ذلك الإمام النووي رحمه الله. يبقى لما جاء لغاية هذه الآية أملت عليه عائشة اكتب, قال حافظوا على الصلاة الصلاة الوسطى، قال وصلاة العصر. وصلاة العصر، فقال والله لو كانت الوقت دي فاصلة يبقى فيها مغايرة، يبقى صلاة وسطى غير صلاة العصر، يبقى دي معنى الكلام. فقال والله أولا دي قراءة شذة، يبقى لما أجابوا قالوا أن دي قراءة شذة ليست بحجة، قراءة الشذة دي ليست بحجة ولا كلها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نقول والله أقل ما يقال أن نقول ده خبر، يبقى معنى كده رواية، يعني رواية حديث، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل القراءة الشذة تعامل معاملة الحديث؟ يبقى لو احنا قلنا دي مش قراءة، دي قراءة شذة، والقراءة لا يثبت إلا عن طريق التواتر، طب يبقى لها حكم كده ان ده خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نعتبره ان هو زي حديث؟ يبقى زي ما بناخد الأحكام الحديث يبقى هنعتبره حديث؟ نقول لا، القراءة الشذة لا تعتبر بهذا الاعتبار، لا يعتبر بهذا الاعتبار. يبقى نقول لا، طب ما هي أولى من مثلا رأي الإنسان أو كذا؟ نقول لا، طالما لم تثبت يبقى لم تثبت، يبقى هذا لم يثبت. يبقى في بعض روايات الشذة، يعني كقول ابن مسعود رضي الله عنه لما بيذكر في كفارة اليمين 3 أيام متتابعات، قال إن كفارة اليمين إذا لم يجد الطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة معلوم إنه هيصوم 3 أيام متفرقات متتابعات. فرواية ابن أو قراءة ابن مسعود أنها متتابعات، أنها متتابعات، لكن نقول دي رواية شذة، ورواية الشذة طبعا يبقى ليس لها عندنا حكم أو لا يؤخذ منها ذلك الحكم، وليست هي كحكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مش حكم الخبر، لأن اللي نقلها لنا نقلها أنها قرآن، والقرآن لا يضبط إلا بالتواتر. لكن ممكن الإنسان يستأنس بيها، يستأنس يعني نقول والله يعني لما لو استطعت صوم 3 أيام متتابعة أفضل، يبقى كده نقول إنها أفضل، يبقى أنت هنقول أن كده كده حصوم 3 أيام متفرقات أو متتابعات. فلو صام متتابعات يبقى خرجت وبرأت منها الذمة، برأت منها الذمة، فممكن نستأنس فقط، يعني نستأنس بهذا القول، لكن نقول إن ده خبر أو يقدم على كذا نقول لا، يعني هو استئناسا فقط. يقول لك والله طالما تستطيع تعملها متتابعة اعملها متتابعة، قلنا حتى بالإسراع في إبراء الذمة من الدين، يبقى في إسراع في إبراء الذمة من الدين. فعلى ذلك قال القول الثاني يجعل العطف تفسيريا فيكون الجمع بين الروايات، وثالثا أن تكون الواو فيها زائدة، يبقى الصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. لكن قلنا حتى لو لم يكن ذلك فالقول فيها أن القول المعتمد كما قال الإمام النووي رحمه الله غالب العلماء والصحابة على أنها صلاة العصر، وقالوا أنه يحتمل أن عائشة سمعت ذلك عنها قرآن ثم نسخت كما في حديث البراء الذي رواه سبحانه، فلعل عائشة لم تعلم بنسخها أو اعتقد أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه. قالوا والله هي قالت أن لما عائشة أملت هذا الكلام نقول والله بتزود في القرآن، يعني قالوا يحتمل أن عائشة سمعتها أنها قرآن ثم نسخت، ويحتمل أن عائشة لم تعلم بنسخها، أعتقد أنها مما نسخ حكمه وبقي رسمه، لأن طبعا معروم النسخ في القرآن ممكن ينسخ الحكم والتلاوة، يعني بينسخ الحكم والتلاوة، ممكن بينسخ التلاوة ويبقى الحكم، ممكن بينسخ الحكم وتبقى التلاوة، يبقى على ذلك ده النسخ السام في القرآن، ممكن يبقى النسخ ينسخ الحكم والتلاوة، يبقى نقول أنها ترفع تماما تنسخ حكما وتلاوة، يبقى نقول شاء الله ده قرآن، ويمكن ينسخ أساسا الحكم وتبقى التلاوة زي الآيات اللي هي منسوخة، يبقى نقول هذه آية منسوخة، احنا نتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءتها بقى، لكن العمل لا، نقول العمل بتاعها حكمها خلاص تم إيقاف العمل بهذا الحكم، ويمكن أساسا يبقى تنسخ التلاوة ويبقى الحكم زي حكم إيه؟ الرجم، زي حكم الرجم، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله العزيز الحكيم، يبقى كانت آية، يعني كانت آية ولكن رفعت التلاوة وما زال الحكم باقي، ولذلك الزاني المحصن بيرجم، يعني كيف بيرجم؟ نقول رجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الزاني المحصن، هذه ماعز بن مالك الأسلمي، بالإضافة أيضا كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أن هذه كانت آية ولكن رفعت تلاوة الآية وما زال الحكم بنعمل به، يبقى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت قرآن لكن رفعت بقى أن هي تكون قرآن، ولكن أبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكم، يبقى حكم التلاوة اللي رفع، وأن لأن طبعا القرآن يبقى إحنا نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته والعمل بأحكامه، عمل نتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته والعمل بأحكامه، فمن الممكن أساسا بتبقى آية موجودة بنعمل بالحكم بالتلاوة بتاعتها فقط، لأن نسخت هذه الأحكام، نسخت هذه الأحكام. قال ويحتمل أنها ذكرها صلى الله عليه وسلم أنها من غير القرآن لتأكيد فضيلتها، تأكيد فضيلتها. قال فظنتها قرآنا فأراد إثباتها في المصحف لذلك، أنها من غير يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها على أنها من غير القرآن لتأكيد فضل إيه صلاة العصر، ظنتها قرآنا فأراد إثباتها في المصحف لذلك. يبقى ممكن هي ظنت أن ده قرآن فأراد إثبات ذلك الكلام. عموما هي قراءة شذة، قراءة شذة. والآية حافظ عصا الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما هو معلوم، وبالتالي بدي قراءة شذة ويتمش العمل على أساسها. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال كان الظهر بالهجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأن كانت طبعا لشدة الحرارة، لشدة الحرارة. وبينا قبل ذلك كيف أن البعض بيأخذ بعض الحصيات في يديه في كفه حتى تبرد، ثم يضعها في مكان سجوده حتى يتمكن من السجود والخشوع في الصلاة من شدة الحر. ولذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة في شدة الحر، يبقى في شدة الحر كده قال أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى بنبرد بالصلاة ليه؟ قلنا لأنها هتبقى شقة، مش هنتمكن من تمكين أعضاء السجود من الأرض، قلنا حرارة شديدة بتنبعث منها. قلنا تخيل الصحابة رضي الله عنهم إزاي كانوا بيصلوا، احنا بنصلي الآن نقول فرش وأماكن نقول مكيفة إلى غير ذلك، لكن تخيل انك انت بتصلي على الاسفلت في حرارة الشمس، تخيل كده الاسفلت ده، هم كانوا حصباء. يبقى ده هم اللي كان صلاة الصحابة رضي الله عنهم، عشان نتخيل يعني هم فعلا رجال، الله تبارك وتعالى اصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة الدين، ولإقامة الدين. قلنا ممكن انسان كده نطول احنا في السجود، ممكن نطيل ما يعني ما نطيل في السجود، قلنا فرش لينة وقلنا مكان مظلل إلى غير ذلك. فلكن تخيل ان احنا بنصلي على مكان زي الاسفلت كده في حرارة الشمس، قلنا في الظهيرة كده صلي على في الاسفلت اهو، ماذا نفعل يا ترى؟ ده احنا نقول يعني الواحد قبل ما يحصل نقول الجبهة الى الارض، نرفع الجبهة، يبقى كده سجدنا، نقول هنفعل السجود ادنى ما يكون من السجود. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطيلون الصلاة ويطيلون السجود، وبالتالي كانت قلوب وأبدان خاشعة لربها سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كان أحدهم يأخذ الحصى، قلنا ليبرد، قلنا عشان يبرد، حصى تنبعث منه حرارة شديدة، امتص الحرارة فتنبعث منه حرارة شديدة، قلنا بيبرد مش معناها بقى خلاص بقى لا، ده هو بيقلل الحرارة بتاعته بس، يعني بيقلل الحرارة بتاعت الحصى ثم يضع ذلك يعني حتى يسجد عليه. قلنا ده حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كانش فيه سقف للمسجد، وقلنا كان من الحصباء يعني كان منقوله من الحصى الصغير دهوت، وبالتالي كان بيمتص الحرارة، نقول الحرارة لا بيستطيع انهم يمشوا بها على الأقدام ولا أساسا حتى يضع عليها الجبال، ولكن طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكنون الجبهة ويمكنون أعضاء السجود من السجود على الرغم من هذه الآلام، على الرغم من هذه الآلام. فلذلك كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالآجرة ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، صلاة شديدة. وقال فنزلت حافظ على صلاة الصلاة الوسطى وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. فزيد بن ثابت أو هذه الرواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه بيذكر ان كانه بيقول ان الصلاه الوسطى هي صلاه الظهر، ولذلك قال ان قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. قال ان قبلها صلاتين احداهما نهاريه واخرى ليليه، وبعدها صلاتين احداهما نهاريه واخرى ليليه، وهي واقعه وسط النهار. قال يبقى صلاه الظهر، قال قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، قبل صلاه الظهر صلاه نهاريه وقبلها ليليه، بعد صلاه الظهر واحده نهاريه وبعدها ليليه، فهل هي هذه الصلاه الوسطى؟ يبقى قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، اللي قبلها الصلاتين اللي قبلها ليلية ونهارية، نهارية وليلية، واللي بعدها برضك نهارية وليلية. فقال الصلاة الوسطى قلنا من خلال الرواية يفهم وكأنها صلاة الظهر، ولكن كما قلنا قد قول الصحيح في ذلك كما قال الإمام النووي رحمه الله، وقول المعتمد هو أنها صلاة العصر، أنها صلاة العصر. ثم ذكر أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك العصر ركع فقبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. يبقى قلنا وقت العصر هو حيمتد، لكن هذا حندخل في الوقت إيه؟ وقت الجواز. قلنا وقت الاختيار، يبقى نؤكد كده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لما أتى جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين متتاليين وقال ما بين هذين وقت، يبقى ما بين هذين وقت، وبالتالي صلى العصر في أول يوم لما كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر في اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثليه، ويبقى ده الوقت المختار. وهنا في الحالة دي لكن وقت العصر حيمتد إلى المغرب، قلنا بدلالة هذه الرواية من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى أدرك العصر، يبقى نقول كده صلى ركعة كمان العصر، وبعد ذلك نقول أذن لصلاة المغرب، نقول بيكمل الصلاة، ولكن طالما أدرك ركعة كاملة قبل المغرب يبقى كده صلاته أداء، صلاة العصر أداء، يبقى ده بيبين لنا التوقيت. وعلى ذلك لكن مش نقول والله يبقى ده الوقت المسموح أن أقوم في ذلك التوقيت، لا، يبقى ده وقت العذر والضرورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، هذا وقت العذر والضرورة، هذا وقت العذر والضرورة، وإلا حيبقى دي صلاة المنافقين، هذا هو صلاة المنافق، وأن بلا عذر ولا ضرورة يؤخر العصر حتى آخر الوقت، نقول الله صلاته أداء أداء، لكن يأثم بذلك التأخير، يأثم. قلنا عشان كده نفرق ما بين الأمرين، يعني يقول والله صلاتي كده أداء ولا قضاء، أداء، ولكن يأثم نتيجة التفريط والتأخير، أنه دخل وقت العذر والضرورة بلا عذر ولا ضرورة، يبقى هو دخل الوقت ده بلا عذر، نقول والله اللي يصلي في الوقت ده يا أصحاب كان عذر وضرورة، فهو ده بدأ ابتداء، هو دخل في التوقيت ده هو مش من أهل الأعذار ولا أهل الضرورات، يبقى نقول صلاته صحيحة بناء على رواية أبي هريرة رضي الله عنه أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، لكن يا ترى هيبرأ من الإثم؟ نقول لا، لا يبرأ من الإثم، لا يبرأ من الإثم، يبقى يأثم يأثم، وقلنا هيبقى شبيه بمن؟ بالمنافقين، يعني شبيه بالمنافقين، قلنا طبعا هنا يعني المنافق يبقى من المفترض أن المؤمن بينأى بنفسه أن يتشبه بالمنافق في أي صفة من الصفات، وإلا لماذا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى صفات المنافقين؟ لماذا وضح لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله تبارك وتعالى خوف العباد من هذه الطائفة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كما قال سبحانه وتعالى. وقلنا حتى والله ده الآية تنطبق على اللي هو النفاق الاعتقادي غير ذلك، نقول الآية مطلقة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى ده المنافق. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المنافق أهو دي صلاة المنافقين، هم اللي ما يصليش خالص، يبقى إيه إذا كان دي صلاة المنافقين هم اللي ما يصليش خالص؟ إذا كان المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيصلوا ويصوموا ويجاهدوا وبيحضروا مجالس العلم، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفة، كانوا بيحضروا مجالس العلم، فهذه المنافق كان بيحضر ويجاهد ويصوم ويصلي، وما اللي بيصليش ده يبقى ايه؟ اذا كان احنا ده منافق اهو، وبالتالي كما قال عنه وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بيجلس احدهم حتى اذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان او على قرني الشيطان قام فنقر العصر اربعا لا يذكر الله عز وجل فيها الا قليلا. والله تعالى كما بين ان المنافقين اذا قاموا للصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، حال المنافق اهو. فلذلك قال من أدرك العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، يبقى ده الحكم هو، وده التوقيت حيمتد لغاية المغرب، لكن هذا هيبقى وقت عذر وضرورة، عذر وضرورة كما بينا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، وكنا أدرك العصر بإدراك ركعة قبل غروب الشمس، وكذلك بالنسبة للصبح قال من أدرك الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، أي أدرك الصبح. قال يعني قال من أدرك ركعة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي إليها أخرى. قال يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبية وطهر الحائض وإسلام الكافر ونحو ذلك، يبقى قال من أدرك من الفجر ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، يبقى قال في رواية أنه أن يضيف إليها أخرى، قال أن في الرواية دي قال فيها الرد على الطحاوي، الطحاوي رحمه الله لأنها وصل كده قبل أن تطلع الشمس قال فليصلي إليها أخرى، فليصلي إليها أخرى يبقى نضيف إليها أخرى. فالطحاوي رحمه الله قال ان الادراك هنا معناه احتلام الصبي طهر الحائض اسلام الكافر ونحو ذلك. يعني بيقول كده معنى الكلام عند الطحاوي رحمه الله، لو كان قبل طلوع الشمس كده احتلم الصبي يبقى وصل لسن التكليف، لو وصل لسن التكليف قبل طلوع الشمس بما يعني يدرك به ركعة، يبقى عند ذلك نقول الصلاة دي ثبتت في حقي، ثبتت في حقي بدا وقت التكليف. برضه كنا بيقول لو طهرت الحائط قبل طلوع الشمس نقول بما بتوقيت يستغرق فيه ركعة، يبقى عند ذلك حنلزم هذه الحائط بهذه الصلاة. وكذلك أيضا إن أسلم الكافر قبل طلوع الشمس بركعة فيما يستغرق ركعة، يبقى نقول إن كافر كده نطق الشهادتين، كان بينه وبين طلوع الشمس وقت يستغرق فيه ركعة، يبقى في الحالة دي نقول الكافر اغتسل وصلي الصبح، يبقى عليك الصبح كده. ليه؟ لأنه هو أسلم وكان الصبح نقول لسه ما خرجش الوقت بتاعه بما يستغرق ركعة. وكذلك الحائض، عشان كده نتخيل الكلام. طبعا هنا كلام يعني كلام قال ان هو خسر ادراك الاحتلام، الكلام ده يعني كلام صحيح، لكن المقصود ان هو خسر الروايه ان معنى الادراك هنا معنى هذا الكلام، لا، الادراك هنا ان ادرك الركعه ويضيف اليها اخرى، لكن هو قال ده لو ادرك الكافر يبقى قبل طلوع الشمس بركعه او اسلم قبل طلوع الشمس بركعه يبقى وجب عليه حيكلف، يبقى ده كلام صحيح كده، بس هو توجيه بيكلم على توجيه الرواية، توجيه الرواية. فقال يؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك من أدرك من الفجر ركعة، لا، المقصود بالرواية هنا ما أدرك من الفجر ركعة، يعني إنسان صلى ركعة وطلعت الشمس قل له كمل إليها، يبقى تضيف إليها تانية وصلاتك كده أداء، ده الرواية كده، على الرغم أن هو الحكم اللي قاله ده يعني مش هو ده تفسير الرواية، لكن الحكم ده صحيح. عشان كده نقول المرأة الحائض تتربص بنفسها إزاي، يبقى تتربص بنفسها، يبقى نقول كده قبل دخول مثلا وقت العصر، قبل دخول وقت بفترة وجيزة وجد الدماء انقطعت، يبقى خلاص والله ممكن تقعد لغاية قالت نقعد فترة ساعتين ثلاثة عبال ما نشوف إن كان فعلا هيبقى دماء هتنزل ولا لا، فما فيش دماء نزلت، اغتسلت بعد العصر بعد المغرب اغتسلت، نقول لها تصلي من إمتى، نقول لها الدماء انقطعت قبل دخول العصر، أهو قبل دخول العصر، يبقى عليها الظهر، قبل دخول العصر نقول بفترة تستغرق ركعة، فنقول والله في الحالة دي يبقى عليها صلاة الظهر، لما تغتسل تصلي الظهر، يبقى الذمة انشغلت بذلك الأمر. وبالتالي احنا بينا ان يعني في نساء كثيرة بتصلي لما تغتسل، لما تغتسل، والفرق ما بين انقطاع الدماء فرق ما بين الاغتسال، ممكن فعلا لما انقطعت الدماء مش هنطالب المرأة تغتسل على الفور، قلنا ده اليوم اللي بنقطع فيه الدماء، بس ممكن تنقطع صباحا، ممكن تنقطع مثلا على الظهر، ممكن تنقطع يعني بعد العصر، ده التوقيت اللي انقطع فيه الدماء، فعلى ذلك بتتربص بنفسها. التربص بيكون ازاي؟ يبقى قبل دخول الوقت التالي تنظر الى حالها، انقطعت الدماء، يبقى على ذلك يبقى الدماء انقطعت قبل العصر، اهو نقوله بلحظات، يبقى قبل العصر لحظات، فعلى ذلك نقول انها قالت والله نقعد العصر كمان، لانه ممكن ينزل، ممكن بتحبس ساعتين ثلاثة وبعدين بتنزل برضك ايه يعني قطرات من دماء الحيض في التصافي في الاخر، انه قعدت للعصر مفيش، جاء المغرب قالت نغتسل، اغتسلت، يبقى اغتسلت المغرب ومع دخول، نقول لها خلي بالك صلي بقى الظهر عشان ده ثبت في الذمة. وهي طبعا هي ما تعتبرش دي يعني مفرطة في التأخير، ان هي متربصة لنفسها وتصلي العصر وتصلي المغرب، صلي المغرب. البعض يقول لك اغتسلت المغرب هتصلي المغرب، ده الحال الواقع، ده الحال الواقع. لذلك كما قال العلماء يعني ان الرجل بينبغي ان يعلم المرأة احكام الحيض، ينبغي على الرجل، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ورجل راع في بيته، منها أن هو مسؤول عن امرأته، منها أن هو الرجل مسؤول عن امرأته، يبقى نقول أن هي نعلمها الأحكام المتعلقة بمسألة الحيض، علمها المسائل المتعلقة، الأحكام المتعلقة بمسألة الحيض. فقال أن هو لو احتلم الصبي قبل المغرب بوقت بيستغرق فيه ركعة، نقول له يبقى في الحالة دي يبقى عليه صلاة العصر. برضك هنا طهرت المرأة قبل المغرب بما بوقت يستغرق ركعة، نقول يبقى عليها صلاة العصر لما تغتسل. كذلك لو أسلم الكافر، ورد بذلك نص المذهب أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته، لأنه لا يكمل إلا في وقت الكراهة. يبقى هو الطحاوي أدي كلام الأحناف يعني ان لو انسان صلى ركعه وطلعت عليه الشمس يبقى صلاته فسدت، صلاته فسدت، قال لانه هيصلي في وقت ايه الكراهة والتحريم معروف طبعا كلام رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في 3 ساعات أو نكبر فإن موتانا منها عند شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح ورمحين. بس الكلام ده هنعلم أنه بينطبق على النوافل لا ينطبق على الفرائض. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. لكن أوقات الكراهة دي هنعلم أنها تنطبق على النوافل، سواء بقى النوافل المطلقة النوافل المسببة يعني على خلاف العلماء، لكن بالنسبة للفرائض لا. يبقى لو إنسان قام مع شروق الشمس كده يصلي الصبح، نصلي الصبح، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، يبقى هنا يبقى ده وجب عليه. يبقى الكلام ده بينطبق على النوافل، قلنا على خلاف العلماء النوافل المطلقة والمسببة، لكن على الفرائض لا. يبقى فيش وقت تحريم، وقت تحريم ما هو من أدرك العصر ركع فقد أدرك العصر قبل أن تغرب الشمس، ما هو ده وقت تحريم أساس. ده في رواية عقبة بن عامر عندما تضيف الشمس غروب قبل غروب كده مثلا بربع ساعة بثلث ساعة، ما ده وقت تحريم أساسا، يعني ده وقت تحريم، لكن أنا قال له أنه يصلي. فيبقى كأن الفرائض تخرج أساسا من هذا الكلام، يبقى الفرائض كده تخرج تماما من انطباق رواية عقبة بن عامر عليها، ولكن الرواية دي هتنطبق على مسألة النوافل، على مسألة النوافل كما سنذكر لله سبحانه وتعالى. فهو قال إن الإمام الطحاوي رحمه الله أراد نصر ذلك المذهب، أنه قال في المذهب أنا من أدرك الصبح أن من أدرك من الصبح ركعة حتفسد صلاته، لأنه لا يستكمل الصلاة عند ذلك إلا في وقت القراءة، إلا في وقت القراءة. ودعا بعضهم أن حديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس نسيخة لهذا الحديث، وهي دعوة يحتاج إلى دليل، فإنه يصار النسخ بالاحتمال، والجمع بين حديثين ممكن، فإنه يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ، ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت، ده مفهوم الحديث، من أدرك من الصبح ركعة فقد أدرك الصبح، قبل أن تطلع الشمس أدرك الصبح، يبقى هنا أداء، لو أدرك أقل من ركعة يبقى أصبحت كده لم تكن أداء في حقه ولكنها أصبحت كقضاء، أصبحت كقضاء وليست أداء، يبقى إدراك الوقت هيكون بركعة كاملة لمفهوم هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك كلام أنس بن مالك رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن صلاة المنافق بيجلس كده يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر العصر أربعا، قام فنقر العصر أربعا، يصليها كده في آخر التوقيت، وليس هو من أهل الأعذار ولا الضرورات ولكن أخرها، يبقى يأثم بالتفريط، يأثم عند ذلك بالتفريط، وهذه قلنا صفة من صفات المنافقين. والله تعالى كما ذكر إنهم إذا قاموا قاموا كسالا يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.